لكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك قوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل عالم الغيب